بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد انتهينا من ذكر الأيام الستة وما قاله المشركون في أنها تأتي مرة ثمانية وتأتي ستة، وانتهينا من الرد عليها. ثم قال بعد ذلك: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يلج يعني يدخل في الأرض. إيه اللي بيلج في الأرض؟ السماء حين تمطر ينزل الماء إلى الأرض، فما جرى في أنهارها انتفع به خلق الله يشربون منه ويسقون أنعامهم ودوابهم ويسقون زراعهم، ثم ما يزيد تشربه الأرض كمخازن، حتى إذا جاء مكان ليس فيه مطر يمكن أن يستنبطه من الأرض عيونا، لأنه جعله مسارب في الأرض، يمشي كده في مسارب إلى أن يأتي الحاجة إليه فيحفرون فيها وبعد ذلك يخرج الماء. يبقى إذن الذي ينزل من السماء مطر هو يلج في الأرض، وبعدين يخرج من الأرض إيه؟ يخرج من الأرض إيه؟ النبات اللي عليه قوامه إيه؟ قوام حياتنا. يعلم ما يلج، مش ينزل بس، ويعلم كل حتة إيه؟ وما ننزله إلا بقدر إيه؟ معلوم، يعني حاجة كله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، إن كان ماديا فهو المطر، وما ينزل من السماء من رحمات الحق للخلق، وما ينزل من السماء من منهج الله ينظم حركة الإنسان لتبقى حياة الإنسان صالحة. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو الأصل وما يعرج إليها، إنما جاب فيها ليه؟ قال لك فيها هنا بمعنى إلى، وإيه اللي بيجيب دي ويسيب دي؟ قال لك لأن إلى بمعنى فيه. لها آية في القرآن تانية اللي هو بيقول فيها إيه: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، شوف المعنى والدقة، فردوا أيديهم في أفواههم، يعني مش ما تتكلموش ما تزودوش، زي أنت تقول له إيه سكر سنك عادي مش عايز أسمع منك حاجة، إنما الرد إلى الأفواه قد يكون على الشفه، بده يبارك في الرد، يقول ردوا أيديهم في أفواههم عشان يوقفوا لسانهم كمان ما يتكلمش. يبقى دي مبالغة، والمبالغة عادة تأتي لتوضيح المعنى توضيحا شاملا بقوة التأكيد فيه. مثلا حينما يقول الحق ان في ناس يقولون الحق يوم يجعلون اصابعهم ايه في ايه في اذانهم من الصواعق حذر الايه حذر، يجعلون اصابع ده الاصبع هو من اول الكف كده للاخر، وهل يجعل الاصبع في الاذن اخرقها، انما هي اللي بيوضع الانامل، ولكن بده يقول انها مبالغه، مش يسد بالأنامل بس، عايز يحط طبع وكنته عشان ما يسمع، لأن كل الواحد ما يحب يسمع أو شوية يعمل كده، لما يحب يسمع شيء خالص يزيدها شوية ليه علشان ما يخليش نفس يدخل، يعني منفذ للصوت يجي. يبقى فردوا أيديهم إيه في أفواههم، أي إلى أفواههم، قالوا مش عايزين نسمع منكم كلمة، زي ما أنت تقول واحد يتكلم كده يقول له وفر عليك كلامك، هي دي وفر عليك إيه، يعني من السامع كلامك فوفر عليك إيه كلام. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. طب السماء والأرض مش عارف إيه بتاع ده، معقول؟ لكن هو عايز يقول أنت اللي هتحاسب، دول مش هيحاسبوا لأنهم بيقدموا مهمتهم، يبقى اللي هيحاسب مين؟ يبقى أنتوا اللي هتحاسبوا. وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم يعني إيه؟ يعني لا يحجبه ظاهر عن باطن ولا يحجبه باطن عن إيه؟ عن ظاهر. ولذلك قال ايه والظاهر فلا يحجبه باطن والباطن فلا يحجبه ايه فلا يحجبه ظاهر وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير يعلم ما يلج ما يلج في المستقبل والذي حكاية التصوير الحال لأنه ما يلج ولج من الأول مش النهاردة بالساعة ما نزل القرآن طب ما هو ولج من الأول قبل ما ينزل القرآن يبقى بيستحضر الصورة بيستحضر الصورة ساعة إيه فكأنه ساعتها يعلمها على طول يعني مش يستنى لما حد يقول له ولا تقول طيب يعلم ما يلج في الأرض ساعة يلج نقول له لا ده في أبلغ من كده يعلمها قبل أن يلج في الأرض أو يلج قبل ما تيجي لأنها في اللوح المحفوظ كل حاجة إيه وقد صح أن القلم قد جف لكن القلم قد جف وذلك الملائكة لما يشوفوا حاجة مكتوبة في اللوح وبعد ذلك يأتي واقع الأحداث يجيبه يقول سبحان ربنا كل ما تيجي حاجة ربنا تكلم عنها والواقع يأيده يقول سبحان ربنا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يبقى معية إيه مش معية أذن بس معية أنه لأن العين ليس معها أين الودن شمال إنما كده شايفني نعم ولذلك الحديث القدسي يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم بأمانكم ناقص وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم بقى لما واحد كده تروح تسأل بيه وبعدين يشوفك كده يسكت ولا ما تسكت اشمعنى أنا رأي يعني أنا أراكم وتعملون المعصية قدامي فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم يبقى أنا أقل من خلقي ده أنت تستقل من الواحد لما يكون عايز تعمل في حاجة عشان ما يشوفك تسرق وتختفي وتعمل مش عارف زي ما سأل بقى أنا أقل من خلقي فبتعملون زي خلقي والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هو مش بيحكي على اللي حاصل ما تفتكرش انه حاصل بس هو يعلمه لأن فائدة في علمه ايه فائدة في علمه انه هيحاسب عليه وإلا ما يكون يعلم ولا يقدرش يحاسب يعلم يا أخوات جماعة وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار جاب بقى آية زمنية احنا بنشوفها يولد الليل في النهار معنى ان الليل يدخل في مين في النهار يبقى الليل يزيد والنهار ينقص ويولد النهار في الليل يبقى بالعكس تقوم تجد يوم الصيف وليله يوم الصيف طويل وليله قصير ويوم الشتاء قصير وليله طويل دي بتدخل فيه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ذات الصدور اللي هي ايه طب كل حاجة هو بصير يشوف الحركة ويشوف الحركة قال لك لا ويعلم ما في نفسك من أي شيء مش ضروري يبقى يظهر الوجود يبقى قال لك أنا عالم اللي في نفسك ومش عالم في نفسك ساعة تقوله علمت ما في نفسك وهو مكتوب عليك أن تقوله لأن العظمة في أن يتحكم الحق بقدرته وعلمه الواسع على الأشياء التي في اختيارك هذه العظمة الشيء اللي في اختيارك إن هو ده يعلم العظمة مثلا أنت خرجت انت والاهلك في مشوار وفي عيال في البيت قلت لهم عندكم الثلاجه باكلوا منها ايه اللي تحبوه خلاص كده وهو ماشي هو والجماعه بتوعه قال لها تعرفي الولد الفلاني هياكل ايه هياكل ايه وده هياكل جبنه حتى والولد ده هياكل القشطه وده هياكل العسل هو بيتكلم بره وبعدين لما يجوا كده يشوفوا لقوا زي ايه زي ما تبقى العظمه مش ان تعلم ما تقهر عليه لا أن تعلم ما هو مختار في أن يفعله هذا العظم المختار نعم يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وإحنا عارفين أن الليل والنهار طبعا دي جزئية زمن وبعدين يجي الأسبوع وبعدين يجي الشهر وبعدين تيجي إيه تيجي السنة وكل حاجة الليل والنهار الليل بيجي ليه لأن الشمس بتغيب عن الليل يوم الليل يجي وبعدين لما الشمس النصف الثاني يداريه يوم النهار النهار يجي الليل والنهار عملوه مقياس الفلكيات كلها. علماء الفلك عملوا الليل والنهار المعروف للبشر ده اللي معروف لنا، عملوه مقياس لحركات الكواكب كلها، لان احنا عارفين ان المجموعه الشمسيه بيلتوا فيها ايه حواليها اشياء كتير، كانوا زمان عارفين انهم سبعه، ولذلك العلماء انغشوا قال اذا السبعه دي هي السبع سماوات. وبعدين في سنتها لما قالوا الكلام ده كده اكتشفوا نجم تاني اورانوس، وبعدين اكتشفوا ايه نبتون. الله، ولذلك احنا نعرف ان هنا ان فيه الكواكب التي الان الكواكب التي تروح على الشمس عطارد الاول، عطارد الاول وبعدين الزهره وبعدين الارض وبعدين المشتري وبعدين الايه المريخ وبعدين زحل وبعدين اورانوس وبعدين نبتون وبعدين بلوتو، بقوا كذا نجم مش سبعه بقى، ده بقوا كذا نجم، يبقى هي مش سبعه، ده دول في السماء الدنيا كلهم، دول في السماء الايه زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ايه من كل شيطان ما. فلما يقول يشوفوا الدائرة بتاعت كل كوكب حوالين الشمس بقى الشمس ام، ولذلك بيسموها المجموعة الايه المجموعة الشمسية، يعني اللي دايرة في ايه والشمس مركزها. وجدوا في حاجة اقرب الى الشمس اللي هي عطارد، واللي بعده على طول في الدائرة ذات الزهرة، واللي بعده الثالثة هي مثلا الأرض، ودي المشتري كل ما تيجي دائرة توسع شوية توسع شوية، بلوتو ده اللي جه الآخر إيه أوسع الدوائر حول الشمس. لما حبوا يقدروا الدورات لهذه نسبوها إلى ما نعلم وهو الأم اللي إحنا بنشوفه اللي هي الأيام والأيام. يوم يجي وجدهم إحنا نعرف إن السنة أطول من يوم، لأن السنة عندنا 365 يوم وكذا. طب هات العالم أم قال لك لا ده فيه كواكب يومها أطول من عامها، عشان ما تقولش ده ده ده, ده روتين ده ميكانيكي، لا فيه كواكب اليوم بتاعها أطول من السنة. قال ازاي دي تيجي؟ قال لك لأن تعرف اليوم ده بينشأ من ايه؟ من دورة الشيء حول نفسه، لذلك الليل والنهار بيجي من دورته حول ايه، لكن دورته بقى حول الشمس شيء تاني. يبقى فيه دورة حول نفسه تحدد اليوم، ودورة حول الشمس تحدد السنة. اهي الزهرة الوحيدة الكوكب الوحيد لما تقسها بايام الدنيا سنتها 225 يوم من ايام نحن، ولكن يومها 244 يوم، يعني أكن سرعتها حول نفسه وسرعتها حول الأرض. السرعة بتاعتها حول الأرض أقل من سرعتها حول نفسه، يقوم دي تبقى دورة ودي إيه ودي دورة. فمعنى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يبقى معنى فجر أنت اللي جي الأول عشان نولد في التالي. من اللي جي الأول عشان نولده في الأول؟ يقول لك في آية ثانية بتخدمها، الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني الاثنين يخلفوا بعض. طب الاثنين يخلفوا بعض يعني ايه؟ يعني الليل يخلف النهار ايه والنهار يخلف الليل. طب نقول له تعالى بقى، لو ان الارض مسطوحة نشوف ساعة ما اتخلقت الشمس مواجهة للسطح، يبقى النهار يجي الاول وبعدين تغيب عنه يجي الليل، لكن هو بيقول ان الليل والنهار كل واحد منهم خلفة. الله، لا يتأتى الا اذا كانت كرة. فساعة ما خلق الله الكون ما واجه الشمس في ساعتها يبقى نهار، وما غابت عن الشمس يبقى ليل، فاذا بارد كده يبقى الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، يبقى كل منهما ايه كل منهما خلفة للاخر. فاثبتت ان الارض كروية، لو كانت مسطوحة كان نادم يجي الليل يجي الاول إن كانت الشمس خلقت مواجهة للأرض، يا يعني النهار يجي الأول إن كانت الشمس خلقت غير مواجهة للإيه، وما دام ده خلفة لده وده خلفة لده، يبقوا الاثنين وجدوا في وقت واحد، وقعدوا في وقت واحد إزاي؟ لازم تكون كورة، فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا في وقت واحد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور طب فيه حركة، القلب له نيات، والجوارح لها حركات، فكونه يعلم الحركات من الجوارح سهلة، إنما يعرف النيات اللي موجودة في القلب هو ده بقى العظم بقى، يعرف النية الموجودة في الإيه في القلب. ولذلك سيحكم على كل عمل بالنية فيه، إنما الأعمال بالنية. فكأن القلب مسيطر بعقيدته على سلوك كل الجوارح. واحد أنفق، النية بتاعته بينفق عشان يقول واد كريم واد مش عارف إيه، هو دي علامه بقى. ليه؟ أكنه بيحرص حركات الظاهرة بتاعت الجوارح وبيحرص الحركات الباطنة التي تدفع إلى الحركة. نعم. وهو عليم بذات الصدور. وذات الصدور يعني إيه؟ بنت الصدر اللي هي إيه؟ النية اللي هي محلها القلب. وفي الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك هيجي في الآخر يقول لك إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يعني ما فيش فيه عطب. اللي بيكون بالنية الصالحة هي اللي تعمل إيه الجوارح، ما يجيبش يعني. إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعدين إحنا عرفنا إن القلب ده هو اللي بيضخ، يدخل له الدم ويخرج منه عشان يتكرر ومش عارف إيه، وبعدين يروح موزعه على الجوارح. لما يكون القلب عامر باليقين الإلهي يضخ الدم إلى الجوارح مصحوبا بنية الحق في الخلق، يقوم كل جرحة بقى تاخد دم إيه؟ اسمه دم حلال. اسمه إيه؟ دم إيه؟ دم حلال. فالعين تروح في مجالها بس، الإيد تروح في مجالها بس، الرجل تروح في مجالها إيه؟ في مجالها إيه؟ لأن القلب محل هذه العقائد. فحين يضخ الدم يبقى يضخ الدم إلى كل جارحة من الجوارح بما فيه من إيه؟ من العقيدة الصافية السليمة، فتطبع على الجوارح فلا تعمل الجوارح إلا مأمورا به ولا تنتهي إلا على منهي عنه. نعم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم. مش عالم بس، لأن عليم ده صفة إيه؟ مبالغة. بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله. الله، أهي ذات الصدور ربنا جاب إيه عمارتها؟ إيه؟ إيمان بالله ورسوله. عليم. يبقى دي الأساس الإيه؟ الأساس الأول في إن يكون هنا إيه؟ إيمان. الإيمان اللي هو في الإيه؟ محل القلب، وعقيدة بنسميه عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقود ما ينحلش. إنما العقل بيقبض الحواس، العقل يستضمن الحواس ثم يعرضها على ميزان الاختيار في البدائل، يقول لك دي انفع ودي ضاره ودي مش عارف ايه، اللي نافعه اذا سقطها للقلب يقول له دي بقت عقيده بقى يمشي عليها، خلي حركتك تخدم العقيده دي. فلما تكون العقيده سليمه تبقى كل الايه؟ كل الجوارح ايه؟ تؤدي مهمتها كما ينبغي. فلما قال بذات الصدور جاب ايه اللي ذات الصدور الاول عشان يعمل ايه؟ ام قال لك امنوا بالله ورسوله. بيأمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. ولذلك أنت أمنت بالله وبالرسول، أنت أمنت بالله عشان خاطر الرسول ولا أمنت بالرسول عشان خاطر الله؟ هو ده سؤال الإمام علي. قال له عرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ عرفت مين بمين؟ أنا عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. آمنوا بالله ورسوله. وبعدين جاب بقى الحاجة اللي يجب حركة الحياة ما تنتظمش إلا بها. جاب أول حاجة أنفقوا. ليه؟ لأن الإنسان اللي عايش عايز مقومات حياة، ومقومات حياته الأولى من القوت، ومن القوت تنشأ الحركة اللي تحرك عشان نجيب قوت. ففي ناس ما عندهمش، عندهم عجز ما يقدروش يتحركوا، يوم ربنا يسيبهم يضيعوا يجعلوا جزء من ايمان الانسان انه يقول الناس العاجزين دول، وعلى اقل يجعلها شكر لله على انه ما كانش عاجز زيهم، شكر لله على انه مش ايه. وايضا لما العاجز عن القدر يلاقي واحد بامر الله عمال بيدينه يقول يا سلام، ده ربنا خلاني احط رجل على رجل وحتى ما اشتغلش، وغيره يشتغل ليا ويتعب ويسهر ويروح يجيبه وبعدين يجي اخر يخبط عليا عشان يديني حاجه. ايه ده مسيدني؟ اكن المعاجز عن احتياج يبقى ده مسيد، لان غيره ايه بيشتغل. ولذلك يقول لك ايه، ومن شرف الفقر أن الفقير شرط في إيمان الغني، لازم يأدله زكاة، وليس الغني شرط في إيمان الفقير. شوف ده إيه، وأعملها ركن من أركان الإيه الإسلام، عشان العاجز يقول لك طب يا أخويا ربنا خلقني إشمعنى أنا عاجز وده قادر. يقوم لما يشوف القادر بيجيب نشاطه ويديله منه، يقوم ربنا يزيده قوة، ويصر كده لربنا مخليه إن العجز اللي عنده عوضه عليه في إن هو ما يشتغلش في حاجة، بيجي له حاجات الإيه، بيجي له حاجات الإيه لحد. فجاب الإنفاق بعد الإيمان الإيه، آمنوا بالله ورسوله، وجابها بعدها على طول وأنفقوا، لأن الإنفاق بيدي استبقاء الحياة اللي هي بالقوت، والطاعات كلها فرع الحياة. يبقى أنت عايز تستبقي الطاعات، استبقي إيه الحياة، واستبقي الحياة يبقى بالقوت، يبقى القوت أهم حاجة في الإيه. نعم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش عندك يا أخوة، مش من عندك، جعلك خليفة فيه، لأنه هو رزق الأصل، رزق المادة اللي بتشتغل فيها عشان تطلع حاجة، تطلع فلوس وتطلع رزق وتطلع يبقى غني خلاص، وخالق الجوارح اللي بتعمل، وخالق العقل اللي عمال بيدبر ويفكر، يبقى انت مش حاجة من عندك. يبقى انت ليه؟ لانك ولذلك قال الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعياله، لانك انت ما تجيش للعاجز اللي مش عارف ايه، ولذلك يخليه يسخط على ربنا، يقول لك اشمعنى ده، ويملئ حقد، واذا ملئ المجتمع حقد على الليل على حتى الوالي برضه ربنا مش عايز يحقد، مش بس الفقير مش عايز يحقد على الغني، برضه الغني مش عايز يحقد. هو قال في آية إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا، بس عايز الإيمان والتقوى، يؤتكم أجوركم خلاص، ولا يسألكم أموالكم، ما يقول لكش اللي أنا مديه لك هاته ليه؟ إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح في السؤال، تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولما تأخذ عرق واحد كده وبتاع الحاجات دي يخرج ضغنه، تخرج ايه ضغنه. فأنا بقى انا هعمل حق ضروري في شرط الدين، انما مش هقول لك بلد ولو ان الملل اللي وقت. نعم، يبقى الكلام مسلسل هو. وهو عليم بذات الصدور، والصدور يجب ان تملا بالايمان بالله والايمان برسوله، والايمان بالله ورسوله اول حاجة ان تضمن بايه مقوم حياة العاجز. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني خليفة في المال. ازاي بقى؟ قال لك المال ده انت نزلت بيه من بطن امك، يا اما تكون هتورثه من ابوك يا هتاخده بجدك، فبجدك هنا اللي واهب القوة واهب المادة اللي بتعمل، من ورثته من ابوك تبقى خليفة. ما دام انت مستخلف، مستخلف عن مين؟ لكن انت واخده من اللي قبلك، لأن ما فيش وفقر غني غنى لفقير، فمن ذاك هذا استمد الحياة. يعني اللي بيغتني يا بيعمل ايه؟ ما هو بياخد من الثاني، يبقى ده غني وده في ايه؟ يبقى الغني ايه؟ واخد من مين؟ واخد من الفقير. طيب وحيسلمه بعد ما يموت لغيره، يبقى انت خليفة عن الماضي لأن أخذت منه خلاص، وخليفة عن الآية لأنك جمعت له جمعت له، يبقى انت خليفة على الايه؟ او خليفة لله في ملكه. ومدام خليفة لله في ملكه يبقى ربنا اللي استدعى الخلق، يقوم لما يجي بقى الوكيل عن الله هو الخليفة اللي استدعاهم ربنا. يعني انت جبت واحد سيد قصرك ووكيل اعمالك وجيه الغلابة، يقوم سيد القصر ووكيل اعمال ده يدي للناس اللي جايين القصر عندك ياخده، هو خليفته، هو يعمل اللي يعمله. فإذا كنت خليفتي وأنا الواهب، يبقى الخلق اللي أنا جايبهم اللي أنا مستضيفهم في الحياة ثم تديلهم. وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم، إذا آمنوا بالله ورسوله خلاص، وأنفقوا لهم أجر كبير، أجر الإيمان وأجر تنفيذ مطلوب الإيمان، لأن الإيمان عقيدة استقرت في القلب، ومش عايزينها بس دي، انا عايزة تنضح على الجوارح عملا. ولذلك مش الايمان مش كافي. الذين امنوا ايه وعملوا ايه وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لإيه؟ لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان العقيدة اللي في القلب إزاي بقى تبقى لها أثر في نفسك؟ أن تسلم حكمك لمن آمنت به. وأنفقوا لهم أجر كبير. أجر كبير أم قال لك مش على قد اللي تدفع، لأن يد الحسنة بعشرة إيه؟ بعشر أمثالها. ولما تدي عشان تاخد زيادة من الفقير زي الربة يقول لك تعالى بقى أنت فاهم إن الزكاة لما تنقص المية بقت 97.5، والربا بيزود المية تبقى 105 أو 110، ففي ظاهرة الربا زود والزكاة إيه؟ نقصت نصف، المية بقت كام؟ 97.5. قال لك هناك بقى قال لك في شوف القضية، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، شوف ليربو في أموال يعني أنت بتاخدها من المحتاج، لأن اللي بيخسر ده بريبه محتاج، طب ازاي يبقى محتاج وتاخد منه زيادة؟ طب انت بتدي ربا يبقى عندك، وهو بياخد ربا يبقى ما عندوش، فكيف تطلب مما لا عند له ان يزيد من عنده؟ ازاي بتيجي وتنفع في الكلام؟ وانفقوا لهم اجر كبير. والى لقاء اخر ان شاء الله.